مبروك عليك وعلي. عليا انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. مبروك عليك وعليا انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، صرت بنداية. ولاقيني لاقيني الحلقة لاقيني، ضلي بتبكي الغزلان وعيون بتغلي غالي، ما فيش تمنيته إلا وفيكي لقيته، حبك صلاحيته أبدي أبدي. مبروك عليكي وعلي انا وبتحبينا، كملتك وكملتينا، من يوم العد نجينا ناطرك انا وناطرتينا. حبك انا وبتحبينا، كملتك وكملتينا، من يوم العد نجينا ناطرتيني. ولاقيني لاقيني الحلقة لاقيني، طلي بتبكي الغزلان وعيون بتغلي غالي، ما فيش تمنيته إلا وفيك لقيته، حبك صلاحيته أبدي أبدي. Yeah.